وعلمه وإحاطته وقدرته وسمعه وبصره وغلبته وقاهريته، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته في الصلاة ويقل التفاته عن موضع سجوده متأدبا بين يدي ربه ملك الملوك، مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أولها إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية والقبيحة. وهذا روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزئة من الناحية الشرعية مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب من هذه الصلاة. قلت: ومن هنا يعرف العبد المؤمن المكلف المقاصد الشرعية من العبادات والتكاليف، ويعلم مراد الله ورسوله من الخلق. ويكفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة. رواه أحمد في مسنده وأبو داود، وفي رواية لأحمد والنسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وفي رواية: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورجاله رجال الصحيح، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني يجب على المصلي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتؤثر فيه صلاته، فهذا هو الحضور والخشوع ليحدث له الفلاح والصلاح. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال ابن جريج فيما رواه الطبري في تفسيره: إنهما معونتان على رحمة الله، يعني الصبر والصلاة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي له بنت من بناته وهو في سفر، فاسترجع فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: ترجمان القرآن وابن عباس: عورة سترها الله، ومؤنة كفاها الله، وأجر ساقه الله. ثم تنحى عن الطريق وصلى، ثم انصرف إلى راحلته فركبها وهو يقرأ: استعينوا بالصبر والصلاة. فهذه صفة من اتصف ببركة الصلاة وآثارها الجليلة التي يحيا بها الدين والدنيا وجل الناس إلا من رحم الله، لا يدخلون مساجد ربهم ولا يصلون ابتداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أهل العلم: والذين هم عن اللغو معرضون، وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة، معرضون رغبة عن وتنزيها لأنفسهم وترفعا عنه، كما قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي الذين كانوا معرضين عن اللغو مجتنبينه، فإعراضهم عن المحرم أولى وأحرى. قلت: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قالوا: وإذا ملك العبد لسانه وخزنه إلا في الخير كان مالكا لأمره كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أوصاه بوصايا فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: هكذا كف عليك هذا. فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة كف ألسنتهم عن اللغو والحرام، فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. هذه هي النجاة التي وصفها رسول الله في الأحاديث الثابتة الصحيحة عند أحمد والترمذي وغيرهما. قوله في صفات المؤمنين: والذين هم للزكاة فاعلون، أي مؤدون لزكاة أموالهم. والزكاة هي النماء والتطهر على اختلاف أجناس الأموال، وكذلك مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال والمعاصي والمخالفات والفواحش. هذه التزكية تزكو النفس بتركها وتجنبها. فأحسنوا في عبادة ربكم في الخشوع في الصلاة، وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. والذين هم لفروجهم حافظون عن الفواحش، كما قال تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فمن تمام حفظها ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهما. وقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي مراعون لها، ضابطون، حافظون، حريصون على القيام بها وتنفيذها. وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله والتي هي حق للعباد. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فجمع الله تعالى ما أوجبه الله على عبده أمانة على العبد حفظها بالقيام التام به، فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين كأمانات الأموال والأسرار، هذه أمانة ونحوهما. فعلى العبد مراعاة الأمرين. وكذلك العهد يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد، وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد على نفسه، فعليه مراعاتها والوفاء بها، ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها. قلت: وهذه صفات المؤمنين المتقين الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال ابن عباس: العقود العهود. وحكى ابن جرير الطبري في تفسيره الإجماع على ذلك فقال: والعقود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وقال ابن عباس ترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما: العهود هي ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكسوا ولا تخونوا. ثم شدد في ذلك فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فقال الضحاك قوله: أوفوا بالعقود، قال: ما أحل الله وما حرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الجليل أن يوفوا بما أخذ الله من الفرائض من الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم من أئمة التفسير: هي ستة عقود: عقد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين. قلت: وكذلك كل عقد المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال الترمذي: حديث حسن. قلت: وهذا يشمل الأمانات كلها أو كلها، وهذه هي صفات المؤمنين بين الأمانة والخيانة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أن أموالكم أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال ابن كثير بعد عرض الأقوال في هذه الآيات: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. قلت: بل نقل الإجماع عليها وعلى هذه القاعدة الأصولية كما فصلت ذلك مرارا. قال: والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. وقال ابن عباس: الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا، لا تنقضوها، لا تنقضوا الأمانات. وقال ابن عباس أيضا في رواية: لا تخونوا الله والرسول، يقول بترك سنته وارتكاب معصيته. وقال محمد بن إسحاق بسنده عن عروة بن الزبير قال في هذه الآية: أي لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به عنكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ثم تخالفونه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. وقال السدي من أئمة المفسرين: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. قلت: وقال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين والذين والذين والذين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، يوم القيامة آت. قال المفسرون في هذه الآية: تيقنوا عباد الله المؤمنين أن الله لا يخلف وعده، واجزموا واعلموا أنه لا بد من وقوعه، فهو العزيز الذي قهر الخلائق أجمعين، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ركوع لله سبحانه وتعالى، لأن الركوع في الصلاة معلوم، أما الركوع في الزكاة أي إيتاء الزكاة والامتثال بأمره في كل أموره واجتناب كل نهيه. قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ما وعد الله به حق لا مفر منه. قال تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وقال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فالذين لا يعلمون هم الذين يجهلون بواطن الأشياء وعواقبها ويفهمونها ولا يفهمونها ولا يتفقهونها، فإنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، تجدهم على حرص وعلى ذكاء شديد بكل أمر بالدنيا بعيدا عن الآخرة، فينظرون إلى أسبابها ويجزمون بوقوع الأمر الذي فيه رأيهم إن عقدت أسباب وجوده بغير نظر إلى مسبب الأسباب والمتصرف فيها سبحانه وتعالى، وهم عن الآخرة غافلون. فقد توجهت قلوبهم وعقولهم وأهواؤهم وإرادتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها، فعملوا لها وسعوا إليها، وأقبلت قلوبهم عليها فغفلوا عن الآخرة وولوا عنها مدبرين. وما هذه بأخلاق وصفات المؤمنين؟ والحمد لله على العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحاصلوا ما فسرت به هذه الآية: لم تقولون الخير وتحثون عليه وربما تمدحتم أنفسكم به وأنتم لا تفعلونه، وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنهم وأنتم متلوثون به متصفون به. فهل يليق بالمؤمنين وصفاتهم هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة، وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منه. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فقال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانه وتعالى قالوا، والمعنى المراد: ليس لي من المقاصد والمنافع إلا أن تنصلح أحوالكم وتستقيم منافعكم، وليس من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتي. ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس عند شعيب، دفع هذا بقوله: وما توفيقي إلا بالله، أي وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشر إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت، أي اعتمدت على أموري ووثقت في كفايته سبحانه وإليه أنيب في أداء ما أمرني الله به من أنواع العبادات والطاعات والصالحات. وهذا وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات. وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العباد: الاستعانة بربكم والإنابة إليه، كما قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. كتب فيها الإمام ابن القيم 3 مجلدات في معنى هذه الآية ومن أعظم ما قيل فيها، وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وذكر المفسرون في سياق قوله: لم تقولون ما لا تفعلون، فرأوا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3: